هل يستصح إمامته؟ اختلف العلماء في هذا. بعضهم يقول لا تصح إمامته إلا بمثنه. قال آخرون تصح إمامته بمثنه بغيره وبمن لم يكن به سلس بول. لماذا؟ قالوا ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، عللنا بحكم شرعي. وهذا يكثر كثيرا في مسائل الفقهاء، وربما كان قويا وربما كان ضعيفا، فلهذا يجوز التعليل بحكم شرعي. وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة. مثاله مثلا الفقهاء دائما تجدهم يعللون بالاتفاق. مثلا لو قيل في المتولد بين الوحش والأهل هل تجب فيه الزكاة؟ غنم وحشيه وغنم أهليه هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ لو قال إنسان تجب الزكاة في المتولد بين الوحش والأهل كما أنها تجب بين السائمة وغير السائمة بالاتفاق، عللنا وجوبها بالاتفاق. اتفق العلماء لأن هذا شيء وهذا شيء، جنس وهذا جنس، هذه سائمة وغير سائمة، فكما وجبت في المتولد بين السائمة وغير السائمة فتجب بين المتولد بين الوحش وغيره. وإن كان الصواب في هذه المسألة الزكاة ما تجب، لأن الأصل أنها لا تجب إلا بيقين، وأنها الأصل براءة الذمة، هذا الأصل، لكن الفقهاء يعللون. هذه في الاتفاق. الاختلاف مثلا قول الأحناف مثلا في الكلب، هم لا يجيبون تشبيعه، قالوا كلب اختلف في حيوان واختلف في حل لحمه فلم يجب تشبيعه، فلا يجب تشبيعهما، جعلوا الخلافة علة. المقصود أنه قد يكون التعليل بالخلاف صحيح، وقد يكون ضعيف، وقد يكون التعليل بالإجماع ضعيف، بالاتفاق ضعيف صحيح، وقد يكون وزن. إنما القصد هو جواز التعليل بالإجماع والخلاف كما ذكر المصنف. ويتعدد الوصف ويقع، يعني يجوز أن تكون علة مركبة ويجوز أن تكون مفردة، مثل قوله مثلا في القتل العمد، في القصاص أنه يجب بالقتل العمد العدوان، إذا كان قتل العمد العدوان هذه علة مركبة. وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره لا يعلم اختصه بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقا، وقد تزول علة ويبقى الحكم كالرمل وتعليله بعلة زالت وإذا عالت عاد في نظر. هذه وهي ما حكم الشارع مطلقا، هذا فيما إذا حكم الشارع حكما مطلقا أو لسبب. المثال يوضحه، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال لما أنهم ذبحوا الأضاحي في عام الأعوام أمرهم قال لا يبقين بعد ثالثة منها شيء، هذا حكم بحكم لأمر في لسبب، مو بحكم، ليس حكما يعني عاما، لا ليس حكما، إن لسبب، وهو أنه أمرهم أن لا يبقوا هذا العام، لا يقين أحد من بعد في بيته بعد ذلك شيء من الطعام، بل أمرهم أن يطعموا وأن يعني أن يخرجوا هذا الطعام وهذا اللحم. هل يقول يعلل؟ يقول صنف لا يعلل بعله، يقول لا يعلل، هذا الأصل فيه أنه الأصل في هذا الحكم أنه مستمر، يعني لو لم يأتي دليل آخر على أنه يجوز إبقاه لوجب ألا يبقى في كل عام. فلا يجوز مثلا نقول مثلا استنبط من هذا الدليل أن العلة مثلا الحاجة أو علة كثرة الناس أو ما أشبه ذلك، لا، يقول لا، ما حكم به الشارع ولم يعلله ولو أنه يعني لحالة خاصة لا يعلل بعلة مختصة. قال بحيث يزول الحكم مطلقا، بحيث أنه يجوز أنهم يدخرون ولا يبقون مثلا في هذا المثال. وقد تزول، ولهذا قال وقد وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد في نظر. هل نقول مثلا على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم حتى يبين، نهاهم عن إبقاء الطعام لأجل العلة، وأنه إذا زالت العلة زال الحكم ويجعله لله حكم؟ صنف يقول لا، رسول عموم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوا قالوا أنا لما أخبروا قال من أجل الدافة، فعلل وبين، وعلل وبين، ففهم أنه لأجل الدافة. لكن لو أنه حكم حكم مطلقا فيقوم صنف لا يعلل. وهل تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل؟ وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل، هذا واضح. مثلا مثل ما أنه الرمى الباقي والعلة لأجل أنهم يروا المشركين قوتهم وزالت العلة في ذلك الوقت وبقي الحكم وهو الرمى. وإذا وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال. يقول لو أن مثلا كان عندنا حكم هو ماذا ما شفت ضرب لمثال رحمه المصنف، لكن لو جاء عندنا ناسخ ناسخ نص الناسخ نسخ مثل مثلا لو ضرب مثلا على مثالنا هذا وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني كلوا وادخروا مثلا أنهم كلوا وادخروا، وقلنا إن هذا النص ناسخ مثلا هذا النص ناسخ، هل نعلله ونقول إن وقلنا إنه ناسخ وقلنا أثبتنا أن مثلا النص ناسخ والرسول قال جاء أمر واضح بالادخار وتبين أنه ناسخ، هل نعلل هذا الناسخ ونقول نسخ هذا النص لأجل أنه لم توجد الحاجة وأنه لو وجد الحاجة بعد ذلك فإنه يجب علينا ألا ندخر وأن نخرج الطعام؟ هذا في نظر المسألة الأولى ما في ناسخ، جاء النص بأن الرسول أباح له، لكن لو جاء بأنه بين أنه نسخ ذلك الحكم. يقول المصنف رحمه الله وعكسه بأنه أيضا الأصل هو وجوب النسخ وأنه لا يعلل، وإن كان الصواب في مسألة التعليل أنه يجوز التعليل بعلة، يجوز التعليل بعلة وإن لم تذكر في النص تزول، يعني يوجد الحكم بوجوده، ولهذا جنح جمع من العلم إلى أنه لو وجد حاجة وشدة بالمسلمين وقت الأضاحي وجب عليهم أن يخرج الطعام وأن لا يبقوه وأن يطعموا إخوانهم، لأن العلة وهي شدة الحاجة وجدت والرسول عليه الصلاة والسلام أمر لأجلها ونهى أو رخص لما زالت. ووقوعه في خطاب عام في نظر، فرق بين مثلا أن يكون الخطاب مطلقا أو في مثلا حادثة معينة وبين أن يكون خطابا عاما. لو أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار نهيا مطلقا ولم يكن له سبب، لم يكن له سبب من وجود دافع من وجود حاجة، هذا الخطاب العام مثلا في هذا النص. ما الخطاب العام الذي لا يتعلق بشيء ولا يكون للسبب فهذا لا شك عمومه ظاهر وعدم تعليله أظهر، فالأصل عمومه وعدم تعليله، بخلاف ما إذا اقترن بشيء ما يدل على التعليل وإن لم يدل النص فلا بأس من تعليله كما أشار المصنف رحمه الله والله أعلم. لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع، بمعنى أنه لا يشترط في القياس أن يكون النص الذي تستنبط يقاس عليه، لا يشترط أن يكون ثبت من دليل التواتر، بل لو كان الحديث مثلا ثبت بطريق الأحاد يجوز أن نقيس عليه، نستنبط من علة وأن نقيس عليه وإن كان بطريق الأحاد. ولو جاء الحديث مثلا في أبواب يعني في في في في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات حديث من طريق واحد من طريق واحد جيد واستنبطنا منه عدة جاز أن نقيس عليه، ولا بوجودها ولا بوجودها فرع، لا يشترط القطع بوجودها بفرع، فقد يكون وجودها فرع ظنيا ليس قطعيا. مثال مثلا الربا محرم في الأصناف الأربعة وفي الذهب والفضة، واختلف العلماء في علة الربا، فنحن حين مثلا نقيس الشافعي حينما يقول أن علة الربا الطعم يقيس مثلا الفواكه أو التفاح أو البرتقال على البر، فوجود العلة في الفرع عنده ظنية ليست قطعية، لأن البر هل العلة فيه الطعم أو العلة فيه الكي والاقتياد، فلهذا إن كانت العلة الطعم فهي موجودة في التفاح، إن كانت العلة الكي فهي غير موجودة في التفاح، فإذا فوجودها ظني ولا قطعي؟ وجودها قطعي. وهكذا أيضا سائر من قاس، فإنما هو إذا صحت عنده العلة واعتقدها جاز أن يقيس عليها ولا تعترض عليه، تقول لا من قياسك هذا العلة ظنية، نقول هذا لا يشترط أن تكون العلة قطعية. إذا كان ثبوت الدليل يعني كما يقولون الدليل مقيس عليه يكفي يكون ظنيا، فالمقيس عليه أيضا لا بأس أن يكون تكون علته ظنية، ولا انتفاء مخالف مذهب صحابي إن لم يكن حجة. أيضا لو عندنا مثلا مسألة خالف فيها صحابي، مثال مثلا بيع المصاحف، صحيح يجوز بيعها وشراها يروى عن ابن عمر أنه قال وددت أن المصاحف توضع ببينه. هل يقال مثلا يشترط في مثل هذا انتفاء مخالف مذهب الصحابي في مثل هذا، انتفاء مخالف مذهب الصحابي؟ لأن العلماء في قول أنها نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني لعلة حتى يمتهن. هل يقال مثلا أن عنده امتهان، وأن بيع فيه امتهان، أن بيع فيه امتهان؟ أو نظر مثلا نستمر علة أعظم وأنه نشره بين المسلمين ويكون عن طريق بيع والشراء أنفع وأصلح، فلهذا يجوز بيعه وشراءه لأجل هذه المصلحة. فابن عمر مثلا حينما خالف، هل يقال مثلا إنه وقع على دليل يدل على منع بيع المصاحف؟ والعلماء يقولون إن صحابي إذا خالف القياس مثل هذا، فإذا قلنا مثلا إن القياس عندنا يقتضي جواز بيعها، لأن جواز بيعها فيها مصلحة في انتشار المصحف وفي أن يكون بين المسلمين، وربما اطلع عليه أيضا آخرون غير المسلمين فكان سببا لإسلامهم. فهل مخالفة الصحابي لهذا يكون عن دليل، وأن خالف القياس يكون مخالفته حجة؟ فنقول إن لا يشترط انتفاء مخالفة الصحابي. فلو كان عندنا صحابي خالف المسألة فخلافه في هذا ليس بحجة على الصحيح، لو كان قوله مخالفا للقياس، يعني يجوز أن يكون خالف هذا القياس لقياس آخر استنبطه، قد يكون استنبط قياس ثاني وخالف، ونحن استنبطنا قياس وخالف. مثلا في هذه المسألة قد يكون استنبط من النص مثلا أن بيع فيه ابتداء، أن النهي عن السفر به إلى أرض العدو لأجل أن يبتدئ العدو، فبيعه ابتداء، فقد يكون استنبط، ونحن قد نستنبط من النص إلا أخر، ولا سيقوله حجة في مثل هذا. وسيأتي قول الصحابي لأنه حجة وليس حجة، والصواب أن قول الصحابي فيه تفصيل. إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهذا حجة في الدفع، معنى أننا حجة، يعني ندفع بقول الآخرين، لكن لو جاء الذي يخالفه فليس بحجة، نستأنس به ونقول الصحابي حينما قال قولا وانتشر ولم يعد له مخالف فاستقرار قولا يكون من باب الإجماع الإقراري، أما إذا خالفه غيره فهو ليس بحجة باتفاق أهل العلم. وكذلك بقول إذا خالف نصا، فهو إن خالف دليلا أو خالفه غيره من الصحابة فليس حجة باتفاق، إنما الخلاف فيما إذا قال قولا واشتهر، أو قال قولا ولم يعلم له مخالف ولو لم يجتهد، هذا مضمون. فإن قال قولا واشتهر ولم ينكروه فهذا في قوة الإجماع الإقراري، وإن قال قولا ولم يشتهر لكن لم يعلم له مخالف جاز أن يقتدى به وأن يؤخذ بقوله في مسألة خاصة إذا كانت مسألة اجتهادية، وهذا يأخذ به أحمد رحمه الله فيما إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف، أو قال قولا واشتهر، فيكون اشتهاره وعدم إنكاره من الصحابة يكون بمثابة الإجماع الإقراري، وهو من الأدلة القوية خاصة إذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس حجة بدفع الأدلة. فلو علمنا دليلا فإنه يقضي عليه، لو علمنا قول صحابي آخر يعني ليس قول هذا حجة على غيره، ولا النص عليها. كذلك لا يشترط لو عندنا مثلا علة استنبطناها من نص مستنبطة، هل يشترط في هذه العلة أن تكون استنبطت مثلا من نص آخر أو جاءت الشريعة لها نظائر؟ لا يشترط في هذه العلة أن يكون لهذه الشريعة نظائر، فلو كانت العلة التي استنبطناها لم توجد إلا في هذا النص فهذا يكفي، ولا يكون هذا، فلا يقول قائل هذه عندنا مستنبطة ضعيفة لأن ليس لها نظائر، نقول لا، نحن استنبطناها من هذا النص والنص دل عليها، وخاصة إذا لم يأتي ما يخالفها، فإن أتى شيء يخالفها فليس حجة، وإن لم يأتي شيء مخالفها فإنها تكون حجة ولا الإجماع على تعريفها. لا يشترط أن يكون النص مجمع على تعريفها. مثلا في باب الربا النهي عن الربا في الأصناف الستة أجمع العلماء على التعريف لكن اختلفوا. هل نقول في كل نص يأتينا لابد أن يكون كما جاء في الأصناف الستة وأنه مجمع على تعليله؟ نقول لا، لا يشترط. قد يكون بعض العلماء لا يروا تعبد واته وليس معلم، لكن إذا ظهر تعليله لبعض العلم واتضح بالدليل البين فإنه يقاس عليه ويكون حجة. وإذا كانت عدة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي. مثاله مثلا، مثاله في وجود المانع، وجود المانع نقول في عدم قتل الأب بابنه، نقول لو قتل الوالد ولده نقول لا يقتل به، لا يقتل به لوجود المانع وهو الأبوة، وجود المانع وهو الأبوة. أو بباب الزكاة مثلا نقول تمتنع، لا تجب الزكاة على هذا لوجود الدين مثلا، على قول به مثلا لوجود الدين، وجود الدين يقول لازم وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ العلة التي أوجبت الحكم وهي القصاص في القتل. معناه أنه نقول أوجبت، وجب القصاص يعني قتل عن عدوان لكن امتنع القصاص لوجود الأبوة. فلا نقول مثلا لا نقتل الأب بابنه لأنه لم يقتل، لا نقول هذا مثلا. ولا نقول مثلا لا تجب الزكاة على الفقير لأن عليه دين مثلا، ما نقول هذا. نقول العلة لا يكون إلا إذا وجد النصاب لكن وجد الدين، وجد الدين. فلا نعلل قبل وجود السبب، بل نعلل قبل وجود السبب. فإذا كان هو فقير نكتفي بكون الفقير فعل عليه زكاة. ما نقول مثلا فقير والدين عليه فلا تكون زكاة لأنه فقير. في مسألة عدم الشرط أيضا القتل المقتضي ما هو؟ للحد الزنا لا بد من وجود المقتضي. يعني إذا قلنا عدم الشرط فلا بد من وجود المقتضي مثلا وهو الزنا، فنقول إنه لا يجب عليه الحد لأنه غير مسلم، لأنه غير مسلم، فلهذا امتنع وجود. فلا نقول لا يجب عليه القتل هو محصن، فلا يجب على القتل لأنه لم يزن، هذا ما يصح. محصن لا يجب عليه القتل لأنه لم يزن، ما نطول بهذا. هكذا هم يقولون هذا من باب تقرير التعليل. يقولون إذا قلت لا يجب عليه القتل لأنه لم يزن كلام غلط. قل لا تقل هذا إلا إذا زنى وهو غير محصن، فيعني يقول لا يجب عليه القتل لأنه غير محصن، بل يجب عليه القتل. ويصح كون العلة صورة المسألة، كون العلة صورة المسألة. كذلك أيضا يعني مثل تجعل العلة هي صورة المسألة، مثل رهن المساعد من الأجنبي يجوز رهن المشاع من الأجنبي لأنه يجوز رهنه من الشريك. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يرهن عند بيت مشترك بينه وبين إنسان مشترك نصفه لو نصفه، مو مبين وش النصف، مشترك أرض أو بستان أو بين البيت، واحد النصف والثاني نصف الثاني، لكن لم يبين ما هو النصف، مشاع اشترك به. لو قال الإنسان أبا رهن نصف البيت هذا اللي أملك، هل يصح أو يصح؟ يقول مصنف ردا على من قال يصح، يقول يصح رهنه كما يصح من الأجنبي كما يصح رهنه من شريك. كما أنه يجوز رهنه من شريكة فيجوز أن يصح رهنه من الأجنبي، فيجوز أن تجعل العلة صورة المسألة وهي الرهن. الرهن في البيع الأجنبي جعلت العلة كونه يرهن من الشريك، هي العلة. فإذا كان يرهن من الشريك جاز أن يرهن من الأجنبي، وهي في الحقيقة هي صورة المسألة. وحكم الأصل ثابت بالنص لا فيها. الحين مثلا نستنبط من النص علة، نقول مثلا حين نستنبط منها من النص علة، هل الحكم ثابت في التعليل أو في النص؟ يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان مثلا. المعنى في الحقيقة لا يقضي القاضي وهو متشوش الفكر، هذا المراد. لأن نستنبط من هذه العلة، من هذا المعنى، أنه قد يكون مثلا قد يكون غضب يسير مثلا، لأن العلة هو شدة الغضب أو الغضب الذي يزيل تفكيره، فيدخل فيه مثلا تشوش الفكر بشدة جوع، شدة ظما، شدة فرح أو ما أشبه ذلك. هل الحكم مثلا ثابت يقول بالنص أو بالتعليل؟ يقول هو بالنص، وقيل بالتعليل. والصحيح أن هذا من باب الخلاف اللفظي، لأننا إذا قلنا إن العلة مناسبة وإن العلة المستنبطة علة صالحة للتعليل فهي صالحة في الحجية، نقول يحرم عليك القضاء عندما يتشوش بك شدة الجوع لأنه حرام بدلالة النص، لأن الرسول نهى عن أن يقضي القاضي وغضب، وهذا نص يفهم منه العموم. فنحن علمنا يعني وسعنا العلة، فلهذا إذا استدلت بالعلة فأنت في الحقيقة مستدل بالنص، وإذا استدلت بالنص فأنت مستدل بالعلة، لأنها علة مناسبة مستنبطة من النص، فقد تكون الدلالة بالاستنباط مساوية وقد تكون أولى كما في هذا النص. نعم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عين الجنس. هذا الفصل هو آخر فصول في هذا الباب، وبعد مسالك العلة، ومسالك العلة هي أيضا يعني القياس وزبدة الأصول أو خلاصة الأصول وأكثرها معنى، وزبدة القياس ومسالك العلة، وبها تتبين تلك الأحكام السابقة، لأنهم يذكرون فيها الأمثلة ويذكرون فيها العلل وطرق إثبات العلة وكيف تثبت كما سيأتي دور ثلاثة إن شاء الله. شرط فرع، شرع في ذكر شروط شرط الفرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها. لا بد أن توجد علة الأصل في الفرع، بمعنى أنه إذا كان عندنا علة وهذه العلة في الأصل، فلأجل أن نثبت الحكم في الفرع لا بد أن توجد العلة إما عينها أو جنسها. مثال ذلك إذا أردنا أن نثبت الإسكار في النبيذ وأن نلحقه بالخمر، فنقول لا بد أن يوجد الإسكار في الفرع وهو النبيذ كما يوجد الإسكار في الخمر مما يعتصر من العنب، فألحقنا النبيذ بالعنب بجامع الإسكار، والإسكار موجود في الخمر الذي هو الأصل، ووجد عينه في ماذا؟ وجدت عين الإسكار في النبيذ. هذا على القول بأنه ملحق به من باب القياس اللي سبق معنا أن النصوص تدل على عموم التأليف، لكن هذا من باب التمثيل، وأنه لا بد أن توجد العلة بعينها أو كذلك أو جنسها، جنس العلة مثلا. مثال ذلك مثلا إلحاق القصاص بالأطراف بالقصاص في القتل. القصاص في الأطراف قلنا كما أنه يقتص في القاتل عمدا ويقتل، كذلك يقتص ممن قطع طرف إنسان عمدا فتقطع يده. وفي الحقيقة ليست العلة الموجودة في الأصل وهو القتل موجودة في الفرع وهي القطع، لأن العلة في الأصل هي القتل، وفي الفرع القطع، فاختلف، لكن موجود جنسها، لأن المراد هو الاعتداء والظلم، وهو اعتداؤه عليه بقطع طرفه، فأوجبنا القطع عليه بجامع الاعتداء، لأنه اعتدى عليه فقطع طرفه، فأوجبنا قطع طرفه كما لو اعتدى عليه وقتله أوجبنا عليه القتل، فهو العلة، فهو موجود جنس العلة لا عين العلة، لأن الجنس ما هو؟ هو الاعتداء، وهذا الجنس يشمل القطع ويشمل القتل، فالقتل شيء والقطع شيء، يعني قطع اليد شيء والقتل شيء، لكن يجمعهما جنس يسمى جنس الاعتداء. فلما شرع القتل ووجب القتل، فلما وجب القتل فيما إذا قتل لأنه اعتدى ظلما، كذلك يجب قطع طرفه لأنه اعتدى عليه. فإن كانت قطعية فقطعي، يعني إذا كانت العلة في الأصل قطعية فقطعي، مثل مثلا أو وهو قياس الأولى والمساواة، مثال مثلا ولا تقل لهما أف، لا يجوز التأثير للوالدين، من باب أولى أيضا لا يجوز إيذاؤهما بالكلام السيء، وأعظم من ذلك سبهما أو ضربهما وهو حرام، إلحق قياسا له بالتأثير، فهو من باب وهو قياس قطعي موجود في الفرع، ووجوده في الفرع أظهر من وجوده في الفصل في الأصل، وهو قياس قطعي أولوي لأنه أولى، أو كان مساويا، القطعي يطلق على الأولى ما كان أولى وما كان مساوي، ما كان يسمى قياسا قطعيا، مثل مثلا قياس إحراق مال اليتيم على أكل، فإحراق أكل اليتيم محرم، كذلك ألحق به إحراقه لأنه يتلع، بل ربما كان أولى، لأن أكله ربما كان موضع حاجة وإحراق ليس موضع حاجة، كذلك في مسائل أخرى إلحاق مثلا العبد بالأمة في بعض الأحكام، مسألة توصيف الحد من جهة أنه ليس هنالك مساوي له، لأن ليس هنالك فرق إلا أنها ذكر وأنثى، وهذا شيء منفي وهو قياس من فيه الفارق، فلهذا هو مساوي من هذه الجهة، فهو قياس قطعي من جهة أنه مساوي له في الحكم في هذه الجهة، فلهذا قال سواء كان قطعيا أم ظنيا، إذا كانت العلة موجودة في الفرع فقد يكون وجودها في الفرع أظهر وقد يكون مساوي، فإن كان مساوي وأظهر فهو قطعي، وإن كانت ظنية فظني، ظنية فظني، مثاله مثلا إذا قيل مثلا العلة في ربا الفضل، العلة مثلا في الأصناف الأربعة هو الطعم في البر والشعير والتمر والملح، العلة إذا قيل هنا العلة الطعم، فهي موجودة في الفواكه لأنها تطعم تؤكل، موجودة في سائر المأكولات، فنقول العلة موجودة فهي ظنية، لكن لماذا قلنا ظنية؟ ليس لأن الطعم ظني، الطعم موجود ما يشكل ظني قطعي، موجود في البر وموجود في الفواكه، لكن لأن العلة ظنية في ماذا؟ في الأصل، لأن الأصل هل العلة الطعم أو الطعم مع الكيل أو كون مكيل جنس مثلا، فلهذا لأننا لم نقطع في العلة في الأصل فكذلك لم نقطع لا نقطع في العلة في الفرع، لأن خلف في العلة في الأصل، فسميت ظنية لأنه لا يقطع بها في الأصل، بخلاف العلل الأخرى التي سبقت فهي قطعية واضحة في أن هذه هي العلة، فلهذا قيل هذا وهو قياس الأدول، يعني قياس، لأن قياس أولوي أو أولى، وقياس مساوي وقياس أدول أو أقل، هذا هو القياس الظني، وأن تؤثر بأصلها المقيس عليه، معنى أن تكون العلة مناسبة في الأصل، إذا كانت مناسبة في الأصل ظهر تأثيرها في الفرع، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكم من عين الحكم أو جنسه. كذلك أيضا لا بد أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكم من عين الحكم أو جنسه، يعني أنه يساوي الحكم. في المثال السابق، المثال السابق في مسألة، مثاله مثلا الولاية على الصبية أو الجارية، الولاية على الصبية أو الجارية، الولاية عليها في مالها، الولاية عليها في مالها، يعني يشرع أن يكون وليا عليها في مالها، وأنها لا تتصرف في مالها إلا بإذن وليها، جارها الصغيرة. ألحقنا بها، ألحقنا بالتصرف عليها في مالها التصرف عليها ببوضعها في النكاح، يتصرف عليها ببوضعها في النكاح في جنس التصرف، في جنس التصرف لا في عين التصرف، لأن ولاية المال غير ولاية النكاح، ولاية المال غير. ولهذا حكم الولاية عليها واحد، لكن هذه ولاية نكاح وهذه ولاية مال، ولاية المال واضح أنه يلي مالها. كذلك أيضا يساوي حكم الأصل وولاية المال ولاية النكاح، فيلحق بها ويأخذ حكم الأصل الذي ولاية المال من جهة أنها لا تتصرف في بضعها إلا بإذن وليها، وأن لا يكون منصوصا على حكم بموافق، كذلك يشترط أن لا يكون موصل حكم واحد. وهذا يعني من جهة أنه إذا كان الفرع المقيس على الأصل جاء الدليل عليه من النص نستدل بالنص، ما نستدل بالقياس. فلو قيل مثلا الدليل هو النص، الدليل هو النص، لو قدنا القياس وموجود النص هذا غير مناسب، لأنه ما دام الدليل موجود من النص فهو المقدم، لكن إذا وجد دليل القياس يكون دليل القياس من باب تضافر الأدلة، فموافقة دليل القياس لحكم النص لا يرضي القياس، لكن العمدة يعني لا نقيس أولا مع وجود النص. وليس المراد أنك لا تقول أن الدليل من القياس وارد، لا، ولهذا يقول العلماء الدليل عليه النص والإجماع والقياس، لكن نحن يقال من هذه المسألة الدليل عليه كذا من النص، ثم بعد ذلك ما يقال والقياس دليل آخر ويكون باب تضافر الأدلة. ولا متقدم على حكم الأصل، هذا هو تقدم على حكم الأصل، ما أدري عن مثال، ذكر لها مثال الشارح رحمه الله، ولا أدري عن يعني عن يعني صواب هذه المسألة وكلام رحمه الله. يقول يعني مثاله ذكر قياس التيمم الوضوء على التيمم، هم قالوا إن التيمم يشترط له النية، فتيمموا صعيدا يقصدوا يعني لابد من القصد، فالنية فيه لابد منها. فالجمهور يقولون رد على الأحناف، يقولون إنه يقاس الوضوء على التيمم بجامع اشتراط النية، بجامع اشتراط النية. وهنا يقول ولا متقدما على حكم الأصل، ولا متقدم على حكم الأصل. الوضوء في الحقيقة متقدم، لأن الوضوء شرع أولا ثم شرع التيمم، فهو متقدم على حكم الأصل. وبعضهم ربما رد هذا وقال لا دليل عليه، وإن كان التيمم متأخر فثبوت بعد ذلك، ورود النص بعد ذلك يعني ورود الدليل بعد ذلك لا ينفي الاستدلال، من جهة أن الأحكام استقرت ثم تبين بعد ذلك صحة قياس مثلا الوضوء على التيمم بالنية واشتراط النية، وإن كان لدليل آخر في هذه المسألة. هذا الذي ذكر رحمه الله. ولا تفوت الحكم بنص الجملة، يعني أنه لا يشترط فيه القياس أن يكون له أن يكون ثابت حكم بدليل شرعي. بمعنى مثلا لو جاءتنا مسألة مثلا في الشرع ما جاء دليل من الشارع يدل عليها اختلف العلماء فيها, مثل مثلا التحريم, تحريم الإنسان أهله قال يقول أنت حرام عليه أو أهلي علي حرام أو هي محرمة علي, اختلف العلماء في حكمه هل هو تلحق بالظهار أو بالطلاق أو حكم حكم اليمين أو لا شيء فيها. أقوال كثيرة فيها نحو 15 قول في المسألة هذه, أو يفصل مثلا بين أن يرسل التحريم إرسالا هكذا وبين أن يقيده يقال أنت حرام عليه بعد كذا, أو يطلق التحريم ويرسل التحريم فأيق إذا أرسله ليكون ظهارا وإذا قيده كان يمين على خلاف. فبعض قال لابد أن يكون له حكم في الجملة, مثال مثلا الجد والإخوة, الجد قاسوا مثلا الجد على الإخوة بحكم أن هؤلاء يصلون إليه أن الجد يصل إليه بالبنوة وهؤلاء يصلون إليه بالأخوة, فلهذا قالوا لكن الحكم ثابت أن الجميع وارثين عند الجميع ما في إشكال هم كلهم وارثون, لكن طريقة الميراث ما هي؟ فلهذا قال هل له هل يشترط الحكم في الجملة أن الدليل الشرع دل على ثبوت حكم كما دل على ثبوت الميراث مثلا على القول بذلك حين الذين يقولون إنهم يرثون معه أو لا كما في التحريم, لأن كلمة الحرم هذه ليس لها حكم نص واضح, إنما العلماء اختلفوا فيها هل تلحق مثلا بالطلاق الحكم واضح, هل تلحق بالظهار لأنه حكم واضح, هل تلحق باليمين لحكم واضح, والصواب أنه لا يشترط هذا لأن الأصل في القياس أن الفرع يكون في الغالب ملحقا بغيره من أصل فيه, فالأصل في أنه ليس له حكم في الشرع ولهذا لا يشترط أن يكون له حكم, لأنه لو كان له حكم في الجملة قد يكون الدلالة من النص على حكم إلى القياس وتترك جميع القياسات, مثل ما يقال على القول المختار في الجد مع الإخوة أنه يحجبهم وأنهم لا يرثون معه. قال المصنف رحمه الله تعالى مسالك العلة, هذه المسالك التي يعرف بها العلة لأن العلة تعلق بها إذا عرفت علقت بها الأحكام والفروع المشابهة, فلا بد أن تعرف العلة. والمسالك وهي عدة مسالك, أولها وأقواها الإجماع, أن تعرف العلة من جهة الإجماع أن يجمع العلماء على أن هذه العلة, مثل ما ذكروا أن العلة في الولاية على الصغيرة في مالها للصغيرة أجمعوا على التولي عليها في مالها أنه يولى عليها فيلحق بها الولاية عليها في باب النكاح, يعني أنه يتولى أن الولاية عليها في باب النكاح وأنه يزوجها وليها كما أنه يتولى مالها, كذلك أجمعوا على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على أخ الأب في الميراث امتزاج النسبين لأنه أقوى بباب العصوبة, فلأنه امتزاج النسبين وكونه أخ شقيق وذاك أخ لأب فامتزج النسبان من أبيه وأمه فيكون أقوى من الأب من الأخ من الأب, فلهذا العلة امتزاج النسبين هذه علة مجمع عليها وفي باب الميراث واضحة, لكن في غيرها أيضا يقاس على هذه العلة غيرها, مثل يقال أنه يقدم الأخ الشقيق على أخ الأب في التزويج فيزوج الأخ الشقيق أخت الشقيقة على الأخ من الأب, فإذا كان لها أخ شقيق وأخ من الأب اختلف العلماء في هذا هل هما يستويان, ولو زوج الأخ لأب بدون الأخ من الشقيق بدون أن يؤكله بذلك هل له ذلك وليس النكاح, ذهب جمهور من العلم لأنه لا يجوز أن يتولى النكاح الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق لامتزاج النسبين لأنه قدم عليه باب الميراث وهو أولى باتفاق وهو العاصب دونه, كذلك أيضا في باب العقل والدية وفي باب أيضا الصلاة عليه وأن يقدم على الأخ من أب في باب الصلاة عليه, فهكذا في هذه المسائل من جهة أنه أقوى لامتزاج النسبين. هذا هو المسلك الأول. وذكروا الإجماع لأنه ليس في خلاف فيما يتعلق بوجود العلة. الثاني النص، والنص أنواع، منه صريح، يعني إذا كان النص صريح جاء نص بالتعليل مثل كلعلة أو سبب أو أجل أو من أجل كذا أو كيف أو إذن وكذا إلى آخره، يعني إذا جاء النص أن العلة لسبب كذا أو لعلة كذا. وفي الحقيقة في النصوص، ليس في النصوص يأتي أنه لعلة كذا، ما أتى في النصوص أن العلة أنه يأتي أنه شرع ذلك لعلة كذا أو لسبب كذا، إنما جاء مثلا من أجل يتمنى على بني إسرائيل، إنما جعل الاستدام من أجل البصر، وفي قوله عليه السلام إنما أمرتكم لما أمرهم أن لا يدخلوا قال من أجل الدابة. هذه كلمة من أجل وما أشبهها وملحقها هذه تعليل، وهذا تعليل كالنص، لأن من أجل كذا أو سبب كذا أو علة كذا أو كي كذا، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم تضرعوا بما أتاكم، هذه تعليل، هذه عبارات وألفاظ تدل على التعليل، تدل على، فإذا جاءت النصوص علم وفهم التعليل. من ذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدابة، يعني علة الدابة، وود الدابة هو من الدفير، وهو القوم الذين يدفون يأتون ويسيرون سيرا رفيقا، وهم قوم جاءوا إلى المدينة وهم فقراء مساجون، فأمر الرسول عليه السلام بعدم تبقية شيء من اللحم حتى يوزع. فلما قال من أجل الدابة علم أن العلة لأجل ماذا؟ الدابة، وهم قوم مساجون. فأخذ بعض العلماء من هذا أنه ليس خاصا بتلك السنة، وأنه وإن كان أمرهم بعد ذلك أن لا يدخلوا، أمر بعد ذلك وسع عليهم بذلك فلهم أن يدخلوا، لكن لو فرض أنه جاء في زمان بعد ذلك أو في سنة من السنوات حاجة في بلاد من البلاد لكثرة الناس وكثرة المحتاجين، فإنهم يؤمرون بعدم الادخار وأنه لا يكون منسوخ. وهذا هو القول الأظهر، لأنه على الأقل من أجل الدافع علل، فوهم بذلك أنه لو وجد حاجة يشرع عدم الادخار ويشرع توزيع اللحم والمبادرة لتوزيعه من أجل الحج. أو إذن كذلك، إذن من ألفاظ التعليل، منذ قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع ثمر الرطب قال أينقص الرطب يبقى، قال فلا إذن، يعني إذا كان كذلك فلا إذن، فالعلة هو نقصه بعد الجفاء، فهمنا أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه إذا كان رطب ينقص يبس فيدفي التساوي. فعلى هذا أخذ العلماء قاعدة أن كل رطب لا يباع بيابس، وإن كان ورد بالتمر، لكن لما علل قال أينقص الرطب إلى جف، فقال فلا إذن، فعلل بنقصان الرطب. الرسول يعلم هذا، وهذا أمر لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، هو يعلم، هذا أمر يعلم بالتجربة وبالحس أن الرطب ينقص إذا جف، يذهب عن الرطوبة والماء الذي فيه فينقص، لأنها تكون من حرف ثقيلة ثم إذا يبست خفت، وهذا واضح، أي شيء يكون رطب ثقيل، الثوب إذا كان رطب ثقيل إذا ذهبت رطوبته والماء هي وهكذا، فالرطب إذا ذهبت رطوبته وبقي يابسا نقص لأجل جفافه. كذلك في الثمار العنب، فلهذا أخذ العلماء قاعدة أن الرطب الرب لا يفعل، يعني هو ورد في الرطب وجعلوه في الرب، ورد ماذا في الرطب وجعلوه في كل رب، سواء كان رطبا أو غيره، عنب أو حنطة، الحنطة الرطبة ما تباع بالحنطة اليابسة، لأن الحنطة الرطبة ثقيلة فلا تباع باليابسة، بل لا تباع اليابسة إلا باليابسة، التمر اليابس بالتمر اليابس، العنب لا يباع العنب بالزبيب لأنه رطب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف، ففهمنا التعليل من هذا فألحقنا به ما شابهه، لكن هل يباع الرطب بالرطب؟ موضع خلاف. الأظهر أنه لا بأس أن يباع لأنه علله بالنقصان. فعندنا بيع الرطب بالرطب، بيع اليابس بالرطب. بيع اليابس باليابس هذا ما فيه إشكال، يعني يجوز باتفاق مع التساوي. وبيع الرطب باليابس هذا لا يجوز من الربويات، يعني بيع الرطب بالرطب فيه خلاف، والأظهر الجواز، لأنه عليه السلام قال أينقص الرطب إليه، دل على أنه إذا كان في حال رطوبته يجوز أن يبيع التمر الرطب بالتمر الرطب، صاع بصاع مثلا، حنطة مثلا رطبة حنطة رطب، صاع بصاع، عنب مثلا يباع مثلا إذا أمكن يباع يباع، وهكذا يكون عنبا بعنب رطبا برطب. فلهذا فهمنا التعليل من قوله أينقص الرطب إلى جنب. وكذا إن كذا يشدد إن، وهي ملتحقة بالفاء، وهي ملحقة بالفاء آكد، يعني إن أو إن اختلف هل هي للتعليل أو للتأكيد. قيل إنها للتعليل، لكن إذا كان معها الفاء فإنها التعليل يكون أوضح. ولهذا في قوله عليه السلام إنها من الطوافين عليكم، لما سأل حرة قال إنها من الطوافين، فهنا قيم التعليل. وفي قوله عليه السلام فإنه جاء من بلا قال لا تخمر وجهه، لا تخمر رأسه، وفي الله عند مسلم آخر ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة. قرنه بالفاء، الحق الفاء بإنا، فكانت أقوى لأن الفاء توحي بالسببية هنا، فمع إنا يكون التعليل بها أقوى. فإذا جاءت إنا فيها دل على التعليل بها، إنها من الطوابين دل على التعليل. فلهذا ألحق العلماء بها ما يطوف كالحمر، فإن سورها طاهر لأنها تطوف عليه، وهكذا أيضا ما يطوف من الصبيان في الأصل فيما يكون من أفواههم أنه طهارة حتى يغلب على الظن أو يعلم على الظن النجاسة. وزيد المفعول له كذلك، يعني زاد يعني في باب النص الصريح المفعول له، وأنه في حكم الصريح، يعني وهو المفعول لأجله، المفعول لأجله يقول المفعول له. فإذا جاء بهذا العبارة بهذا المعنى دلت على التعليل، جعلون أصابعهم في أذانهم حذرا، حذر الموت من الصواعق، من الصواعق حذر الموت. فقول حذر هذا مفعول لأجله، يعني من أجل كذا ومن أجل الخوف. فبعضهم لم يجعله من الصين ولا قال وزير. وظاهر هذا هو النوع الثاني من النص، النص أنواع منه صريح وظاهر، كاللام ظاهرة ومقدرة، اللام للتعليل قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. قل تعالوا ما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني سببها دلوك الشمس، وخلق الجن والإنس لأجل عبادة سبحانه، ولهذا قال ليعبدون. وينزل عليكم من السماء ليطهركم به، فهذه توحي بالتعليل. وضاق مقدرة مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن ذلك الرجل أنه قال أن كان ابن عمتك، لما أنه تلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الزبير رضي الله عنه، قال أن كان يعني لأن كان ابن عمتك. فإذا دل على السياق وهي محذوفة فهي تكون مقدرة. والباء يعني الباء من ألفاظ التعليل، وقيل إن ليست من التعليل لكن هي لها معاني من الإنصاف، وقالوا إنها للتعليل، من ذلك جزاء بما كانوا يعملون وما أشبه ذلك، يعني بسبب عمله، بسبب لا يدخل أحد الجنة بعمله، يعني بسبب عمله، أو لا يدخل أحد الجنة بعمله. الباء هنا للسببية والتعليل، يعني بسبب عمله. وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، كلما فعلت كذا فيقول لأني أردت. لو قال الإنسان لما فعلت كذا قال لأني أردت، فإذا فإذا كان ألفاظ التعليل دل الدليل على أنها يعني قد تستعمل لغير التعليل، قد تستعمل لغير التعليل، فإذا استعملت غير التعليل فلا تكون التعليل، وكون أراد هذا الشيء ليس علة له، ليس علة.